شمس سير للؤم النور هتلاقي فرح وسرور عن يمينك يسطع نور يظهر بعده حمام وبخور يظهر بعده حمام وبخور يظهر بعده حمام وبخور عن يمينك يسطعنور يظهر بعده حمام وبخور النور يظهر بعد قليل بالهتاف وصوت التهليل زهور عظيم بين القباب جذبتي عائلي يا أم النور جذبتي عائلي يا أم النور جذبتي عائلي يا أم النور زهور عظيم بين القباب جذبتي عائلي يا أم النور السهران يشوف الباتول تشفي الأعمى والمشلول قلوب قلوب تصيح وتقول آمين آمين آمين آمين كيريا ليسون آمين آمين كيريا ليسون قلوب قلوب تسح وتقول آمين آمين كيريا ليسون رحني قول ليك السلام كلمة عظيمة للأنام نور وبخور وزهور وحمام حاسب حاسب اوعى تنام حاسب حاسب اوعى تنام حاسب حاسب اوعى تنام نور وبخور وزهور وحمام